أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يسأل يقول: ما هو أفضل نص في التشهد الأول؟ التشهد ورد يعني من عدة صيغ، يعني تشهد ابن مسعود وتشهد ابن عباس وصيغة عن عائشة رضي الله عنها في آخرين. ومن أهل العلم من يرى أن التشهد الذي ذكره ابن مسعود لعله أولى، لأنه يدل على يعني حفظه له وتمكن ذلك منه، لأنه يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فهذا، وفي تشهد عن عمر وابن عباس فيه ألفاظ أخرى: التحيات، الزاكيات، المباركات، الصلوات الطيبات لله، وأيضا صيغ السلام بعضها سلام عليك وبعضها السلام عليك، وصيغة السلام أبلغ، فيأتي بهذه الصيغة. وإن بدل بين وقت وآخر جاء بصيغة التشهد الذي ورد عن ابن مسعود، ومرة بالتشهد الذي ورد عن عمر والذي ورد عن ابن عباس، فهذا بعض أهل العلم يرى أن هذا أولى، بين وقت وآخر يأتي بنوع من أنواع التشهدات. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما القصد من تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بالنخلة، وهي الشجرة الوحيدة التي لا تتساقط أوراقها؟ ورد كما في الحديث الصحيح أنه عليه السلام شبه المؤمن بالنخلة، والنخلة شجرة مباركة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وهو أيضا الذي ورد في القرآن الكريم: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فكذلك المؤمن، فالمؤمن يعني طيب في كل أحواله، في تصرفاته، في أقواله، في جميع أموره، وأيضا في ثباته على الحق. والنخلة يستفاد منها من جميع الوجوه، يعني من ثمرتها، هذا من أهم شيء، وأيضا أمورها الأخرى، يعني ليفها يستفاد منه، ما يسمى بالكربة هذا الخشب يستفاد منه، السعف، الجريد، أشياء ظلها، فهي يستفاد منها بأمور كثيرة. ثم أيضا قليلة الكلفة، كلفتها قليلة ولا تتساقط وتؤذيك بأوراقها وتتساقط كما هو شأن بعض الأشجار الأخرى. فهذا الذي يظهر والله أعلم هو من وجوه الشبه بين المؤمن وبين النخلة. صلى الله عليكم. يقول: نرجو إيضاح حديث من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان. هذا الحديث ورد عن أنس رضي الله عنه، ورد من طريقين: طريق ضعفها أهل العلم والمعنيون بالحديث، وهو الحديث الذي جاء فيه: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من العذاب. فهذا الحديث: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة، فهذا ضعفه المحققون، ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله قد حكم عليه بالضعف. وورد من طريق أنس أيضا رضي الله عنه عند أحمد في مسنده بلفظ يختلف، وصححه المحققون: من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما، ما هو 40 صلاة، من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءة من العذاب وبراءة من النفاق، أو براءة من النار وبراءة من النفاق، ومن غير تقييد بمسجده عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه حظ على المسارعة إلى الصلاة أينما كنت، في بلدك، في أي مسجد كان، إذا وفقت أنك خلال 40 يوم، يعني 200 صلاة، كل يوم 5 صلوات، 40 يوم فيها 200 صلاة، فإذا وفقت أنك تدرك تكبيرة الإحرام 40 يوم لا تفوتك فأنت دليل على أنك سلكت الجادة، سلكت الجادة والطريقة المستقيمة، وأنك سوف تستمر على هذا النهج، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندما يصعد الإمام إلى المنبر لأداء الخطبة ودخل رجل إلى المسجد، هل يجلس في أول مكان فارغ أم يؤدي تحية المسجد؟ بل ينبغي أن يؤدي تحية المسجد، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الذي دخل وهو يخطب وقطع خطبته عليه الصلاة والسلام وقال: يا فلان صليت؟ قال: لا. قال: قم فصل. وفي لفظ: وتجوز فيهما، أي اختصرهما وخففهما. فالصحيح أنه يتأكد على من دخل والإمام يخطب، فضلا عن كون الإمام جالس على المنبر، هذا لا إشكال فيه، لكن مع الخطبة بعض أهل العلم قالوا إن الإنصات للخطبة واجب ولا ينبغي أن يتشاغل عنها بتحية المسجد، لكن سنته عليه الصلاة والسلام هي التي ينبغي أن يؤخذ بها. فهو قطع خطبته عليه الصلاة والسلام وأمر هذا الرجل أن يقوم ويصلي ركعتين وأن يخففهما. صلى الله عليكم. يقول السائل: لماذا سمي مسجد القبلتين، وفي أي مسجد نزلت آية تبديل القبلة؟ أما الآية فقد نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد، واختلف هل نزلت بين الظهر والعصر أو نزلت في الليل، وأن أول صلاة صليت إلى مكة وتحولوا فيها من جهة بيت المقدس إلى الكعبة إلى مكة، هل هي صلاة الصبح أو صلاة العصر؟ فلأهل العلم في هذا كلام. وأما مسجد القبلتين فسمي بهذا لأن الرسول الذي أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام ليبلغ أهل الأطراف في نواحي المدينة، بني سلمة وبنو عوف في قباء وغيرهم، أدركهم وهم يصلون إما صلاة العصر أو غيرها على اختلاف في الأقوال، فاستداروا وهم في صلاتهم، تحولوا وهم في صلاتهم، فقيل لهم مسجد القبلتين لأنهم صلوا صلاة واحدة إلى قبلتين في آن واحد، أولها صلوه جهة الشمال بيت المقدس، وأكملوها جنوبا إلى جهة مكة، وهو المسجد المعروف بمسجد القبلتين مسجد بني سلمة. ومسجد قباء أيضا ورد فيه مثل ما ورد في مسجد بني سلمة. صلى الله عليكم. يقول السائل: أيهما صح عند التسمية، قول حسن أو الحسن، ومبارك أو المبارك، وقاسم أو القاسم، وما الفرق؟ الكل ورد يعني، خاصة بالنسبة للحسن والحسين، لكن الأشهر الحسن والحسين رضي الله عنهما، ومع ذلك أحيانا يرد بدون أل في بعض الأحاديث، يعني ورد حسنا وحسينا يكون على سبيل التخفيف، لكن لا شك أن اقتران الاسم بأل أبلغ، أبلغ في المدح والثناء، وأنه غاية في الحسن، بخلاف ما إذا ورد غير مقترن بأل. أما المبارك فأيضا ورد من أسماء السلف، ورد من يسمى بالمبارك مثل المبارك بن فضالة وغيره ممن تسمى بهذا، وورد بدون أل، فالذي يظهر أن الأمر واسع في هذا، إلا أن الفرق واضح، يعني اقتران أل بالكلمة فيها زيادة معنى وأبلغ من عدم الاقتران بهذا الحرف. قاسم. وكذلك القاسم، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، يعني اشتهر بالقاسم، والرسول عليه السلام كنيته أبو القاسم، لكن درج السلف على أن يسموا إما بالقاسم أو بقاسم. صلى الله إليكم. يقول السائل: أريد أن أبني مسجدا في الطابق السفلي وبيتا في الطابق العلوي، فهل يجوز ذلك؟ نعم، لا حرج، كل إنسان يعني يخصص الأرض مسجدا ويستثني يعني سطح المسجد يسكنه، فلا حرج في ذلك، فيجعل أسفله مسجدا وأعلاه يسكنه، لكن ينبغي أن يتنبه لدورات المياه وما إلى ذلك، هذه الأشياء ينبغي أن تكون بمعزل في يصمم المكان بحيث تكون دورات المياه والمواضع في البيوت ونحوها في جانب من المسجد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تجوز الزكاة للجدة من الأب وهي فقيرة؟ الأصل أن الزكاة لا تجوز للأصول والفروع، لأنه يجب عليك أن تنفق على جدتك. إذا لم يكن هناك أحد غيرك ينفق عليها فيجب عليك أن تنفق عليها، ما تعطيها من الزكاة. لكن من أهل العلم من يستثني، يقول إذا كان هذا الإنسان فقير، يعني حالة ضعيفة، عنده ما عنده إلا الزكاة، ويقول ما أستطيع أنفق على جدتي لكن عندي الزكاة، فمنهم في هذه الحال من يرخص، يقول ما دام حالتك ضعيفة وتقول ما عندي، أو يعني ما أعطيها من النفقة قليل، لكن إذا جاءت الزكاة أعطيها إياها، فيرخصون في هذه الحالة أن يعطي أصوله وفروعه من زكاته. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من الأفضل أن نقول لا حياء في الدين لأن الدين كله حياء، أم نقول لا حرج في الدين مثل معنى الآية ما جعل عليكم في الدين من حرج؟ ما يحضرني شيء الآن في هذه الكلمة الآن، ما، لكن لا شك أن لا حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج هذه لا إشكال فيها. أما كلمة لا حياء في الدين ما أدري الآن، ما يحضرني شيء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الأفضل، صلاة الجمعة في الصف الأول من مسجد الحي أو غير الصف الأول في المسجد النبوي؟ الذي يظهر كونك تدرك الصلاة كاملة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا الذي يظهر أكثر أجر وثواب من وجوه كثيرة. أولا سعيك إليه، ثم كثرة المصلين فيه وقدمه، وما ورد من كون الصلاة بألف صلاة حتى ولو لم تدرك إلا الصفوف المتأخرة، لكن ما دمت تدرك الخطبة مع الإمام والصلاة، فالذي يظهر أن كونك تأتي إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وتصلي فيه أولى من كونك تدرك الجمعة في مسجد الحي في الصف الأول. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح أن تقوم المرأة بأعمال العمرة لوحدها مع العلم أنها قد سافرت مع محرم، أم أنه يلزم وجود المحرم؟ لا يلزم، يعني كونها تؤدي أعمال العمرة من طواف وسعي هذا ما في نوع من الخلوة ولا هو سفر ولا شيء من هذا، فهي أعمال تقوم بها لوحدها ما دامت مطمئنة ومن خشية الضياع، وأيضا تعرف المناسك، فتؤديها ولو لم يكن معها محرم. أحسن الله إليكم. يقول: زوجته دورتها الشهرية مضطربة، ففي أحيان تأتي الدورة كثيرة وأحيان قليلة وأحيان لا شيء، هل تصلي في الأيام التي لا تأتيها الدورة، وهل يجوز الوطء في هذه الأيام؟ وحال الاضطراب هذا يشكل عند الفقهاء كثيرا، اضطراب الدورة عند المرأة، لكن الضابط في هذا وجود الدم من عدمه، فإذا كان الدم يوجد، دم الحيض كما جاء في الحديث إن دم الحيض يعرف أو يعرف، وقال أهل العلم كما تعرفه النساء أن دم الحيض منتن وأسود وغليظ، فالمرأة إذا رأت هذا النوع من الدم متى ما رأته يجب أن تلتزم بأحكام الحيض وتكف عن الصلاة وعن الصوم، ولا يجوز أن يقربها زوجها ولا أن تمكنه منها في فرجها. فإذا انقطع هذا الدم وطهرت طهرا كاملا صحيحا تعود إلى حالها السابقة من صلاة وصوم وإمكانية الجماع، لكن بشرط تحقق الطهر واغتسالها بعد انقطاع الدم، وكون الدم قد يعاودها بعد فترة، لكن فترة الطهر هذه ينبغي أن تكون فترة كافية لا تقل عند بعض أهل العلم عن يوم كامل، يعني إذا حصل الطهر يوم كامل فيقولون هذا طهر معتبر، هذا الطهر معتبر، تصلي وتصوم ولو وطأها زوجها لا حرج، لكن لا يعتد به في العدة، لا يحسب من العدة الطهر الذي يكون بحدود يوم يومين. لا، اغتسال يجب أن تغتسل إذا رأت الطهر جفافا أو قصة بيضاء، الطهر مع من باب أولى أن تغسل الموضع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الاحتباء في خطبة الجمعة وكذلك الاحتباء بصفة عامة خصوصا عند الجلوس الطويل؟ ورد ما يدل على الإباحة، فقد ورد في بعض الآثار أن عدد من الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينصتون إلى الخطبة وهم في حال حبوة، يحتبون إما بأرديتهم أو بأيديهم، لكن من غير تشبيك، يعني كونه يجمع يديها كذا ويجلس القرفصاء لكن ما يشبك بين أصابعه، فيشد يديه إحداهما إلى الأخرى ويشدهما على ساقيه أو رداءه أو عمامته أو شيء من ذلك. فورد أن الصحابة رضي الله عنهم عدد منهم كما جاء في بعض الآثار أن الراوي يقول: رأيت كذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس يستمعون الخطبة وهم محتبون أو كما ورد. صلى الله عليكم. يقول السائل: كثيرا ما تردد في بعض القنوات الفضائية عن معاشرة الرجل لزوجته، ونسمع فتاوى عن تحريم بعض الأمور وتحليل بعض الأمور، وهل الزوجة كل شيء مباح فعله معها إلا أن تأتيها في دبرها؟ نرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. اي نعم، يعني أهل العلم يقولون يجوز له أن يستمتع منها بكل شيء إلا في الدبر، وأيضا في حال الحيض، في حال الحيض في الفرج نفسه. فأما ما قد يقال من أشياء منهية، ما ورد ما يدل على النهي، يعني كان شيء معين يذكر، فما ورد النهي عن أشياء إلا الأشياء التي قد لا تليق، الله أعلم، ما ندري عن هذا الشيء. فلكن الأصل الإباحة و يعني الاستمتاع، وقوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وقوله تعالى: حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. صلى الله عليكم. يقول السائل: في بعض القنوات يقولون بأن من مات في زمن موسى سئل عن موسى، ومن مات في زمن عيسى سئل عن عيسى، وكذلك من مات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه صلى الله عليه وسلم. ماذا؟ في شيء؟ بس يقول أنه بعد الممات يسأل عن نبيه اللي مات في زمن. نعم، بعض القنوات التلفزيونية يقولون بأن من مات في زمن موسى عليه الصلاة والسلام سئل عنه، كذلك من مات في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام سئل عن عيسى، وكذلك من مات في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عنه. الله أعلم، ما أدري عن هذا، ما أدري. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هذا حديث صحيح: من أتى عرافا فصدقه بما قال، أو أتى امرأة من دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد؟ أما من أتى عرافا فصدقه بما يقول، فهذا ورد الحديث الصحيح في شأنه: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا من أتاه مجرد اتيان، لكن من أتاه وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. أما الجملة الأخرى: من أتى امرأة في دبرها، وقد ورد من طرق أخرى أنه ملعون وأنه كذا وكذا، لكن مع هذا الحديث ما ليس في درجة اتيان العراف. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن مبتدئون في طلب العلم، فما هي الطريقة الصحيحة للاستفادة من تفسير الإمام البغوي؟ مثل هذا يعني قد يكون المقام ما يحتمل، فلعل الأخ يتصل بي وحدد وقت، أو يتصل ببعض المشايخ فيساعدونه في هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إذا كان اعتمر شخص أو حج بمال حرام، هل يجوز أن نقول أن هذا الرجل حجه أو عمرته لن يتقبلها الله، أو يكون ذلك من التألي على الله؟ الأصل أنه ما ينبغي الإنسان أن يقحم نفسه في قبول الأعمال من عدمها، قبولها وعدمه إلى الله سبحانه وتعالى، لكن من باب النصيحة والموعظة والتذكير والتحذير، فقد يقال إذا إنسان غلب على ماله الحرام يذكر ويحذر، ويقال له: يخشى أن حجك لا يقبل أو عمرتك، مع أنه لو تاب وصدقت توبته وتخلص من الحرام فإن الله سبحانه وتعالى قد يقبل أعماله إذا وفق هذا الإنسان للتوبة والتخلص من المال الحرام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما قولكم في جهر المأموم بكلمة آمين بعد قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية، وهل يوافق الإمام فيها أم يتأخر عنه؟ الجهر بها من السنة الصحيحة، أن الأحاديث وردت تدل على أن المأموم يجهر بها، خلافا لما ذهب إليه بعض الأئمة رحمهم الله من إنكار الجهر. فالجهر ورد أن الإمام إذا قال ولا الضالين وقال آمين فالمأموم كذلك يقول مع الإمام آمين، والملائكة كذلك في السماء تقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، أو كما جاء في الحديث. والصحيح أنه في التأمين ينبغي أن يوافق الإمام، بخلاف الأفعال الأخرى في الصلاة من الركوع والرفع والقيام والقعود ينبغي أن تتأخر عن الإمام، تتابعه ولا توافقه. أما التأمين فيقول أهل العلم هو الموضع الوحيد الذي يستحب أن توافق الإمام فيه، فإذا قال الإمام آمين تقول معه آمين، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة فإن السماء الملائكة في السماء تقول آمين والإمام يقول آمين والمأمومون كذلك، فيغفر له كما جاء في الحديث. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس؟ هذا معناه واضح، وإن كان الحديث يعني بعض أهل العلم تكلم فيه، لكن المعنى صحيح تعضده النصوص الأخرى. فلا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يترك ما لا بأس به لما به بأس، وهذا كما في حديث النعمان في شأن المشتبهات: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور المشتبهات لا يعلمهن كثير الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فلا شك أن الذي يريد التقوى ويتحراها ما يمكن أن يبلغ التقوى إلا يترك المشتبه، لأنه ما لا بأس به، أن يترك ما لا بأس به لما به بأس، يعني فأشياء يعني يظهر لبعض الناس أنه لا بأس بها مباحة، لكن هو يخشى أن تكون من الشبهات فيتركها. فأقول المعنى صحيح، ولو قلنا إن الحديث لم يثبت فمعناه صحيح. إذا أراد أن يبلغ هذه المرحلة وهذه المنزلة من التقوى فعليه أن يسلك هذا المسلك ويطرح الشبهات ويبتعد عنها، ولا يكون مأكله ومطعمه وتصرفاته إلا على وفق المتيقن الذي لا إشكال فيه ولا شبهة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم ترك طواف الإفاضة والوداع في الحج جهلا، وإذا تكرر ذلك أكثر من مرة ما حكمه؟ هذا لا بد فيه من التفصيل، إن كانت واقعة حصلت فعلى الأخ أن يتصل حتى يستفسر منه كيف حصل هذا ومتى حصل هذا وهل تكرر منه، والأمر شديد في هذا ترك طواف الإفاضة. جمهور أهل العلم يرون أن الحج غير تام، لأن طواف الإفاضة عند جمهورهم ركن، بل عندهم بالإجماع طواف الإفاضة لا يتم الحج إلا به، ولذلك بعضهم يقول لو تركه 10 سنوات عليه أن يرجع ويأتي بطواف الإفاضة، فشأنه صعب. ومع ذلك نقول ينبغي للأخ السائل أن يتصل بصفة خاصة حتى يستوضح منه، فقد يكون هناك أقوال لبعض أهل العلم تصلح لعلاج هذه الحالة إن كانت وقعت منه. صلى الله إليكم. يقول السائل: داعبت زوجتي بعد التحلل الأول في الحج ولم أجامعها، فماذا علي؟ إذا كان بعد التحلل الأول فإن لم يكن إنزال، لم تنزل، وهذه مباشرة دون الفرج، فلا يفسد الحج، أو حجك صحيح وتكون قد مضيت فيه. لكن من أهل العلم من يلزم بفدية في هذه الحالة، لأنه منهي عن المباشر حتى يتحلل التحلل التام بأن يطوف طواف الحج. فمنهم من يلزمه بفدية يذبحها ويتصدق بها على أهل مكة. أسأل الله إليكم. يقول السائل: هل الأحياء التي خارج الحرم تكون داخل المدينة؟ نعم، قلنا سابقا أن مسمى المدينة يتناول الأحياء المتصلة بالمدينة، فبركة المدينة ما ورد فيها من البركة والدعاء لأهلها بالبركة، فهذا إن شاء الله يتناول كل من هو ساكن في المدينة، إما في أطرافها الغربية والشرقية والشمال أو جنوب، ما دامت أحياء متصلة وإداريا وعرفا يشملها مسمى المدينة. أما الحرم فله حدوده، الحرم إنما ينطبق ويصدق على موضع خاص. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لمن عزم على العمرة أن يغتسل ويلبس ملابس الإحرام في الفندق الذي ينزل فيه، ثم إذا وصل إلى آبار علي صلى ركعتي الضحى ثم نوى العمرة وبدأ بالتلبية، هل عمله هذا مخالف للسنة أم هو جائز؟ بل هذا موافق للسنة، كونه إذا عزم يغتسل ويتجرد من ثيابه المعتادة ويلبس الرداء والإزار، وإذا أتى الميقات يتوقف ويحرم من الميقات، وإذا دخل المسجد صلى ركعتي الضحى. ومن أهل العلم من يقول هي أيضا ركعتين للإحرام، ومنهم من ينازع فيها ويقول لم يرد لما يدل على ركعتي الإحرام. فعلى كل حال لو اعتبرها صلاة الضحى وصلى ركعتي الضحى وأحرم على إثرهما نوى ولبى فهذا موافق للسنة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم وضع مبلغ للمراقب التجاري حتى يتجاوز عن الأشياء التي أقع فيها أو أخالف فيها وهي ممنوعة؟ لا يجوز. إن كانت هذه الأشياء الممنوعة على وفق ما أمر به الشارع الحكيم مما يضر بالناس وبمصالحهم ودينهم ودنياهم، وهذا المراقب كذلك إذا كان ممن يخاف الله ويصدق في مراقبته، فلا يجوز له أن يرتشي، ولا يجوز لك أن ترشيه ولا تعطي شيء، ما يجوز لك ولا له، بل يجب على المراقب أن يسلك الطريق السليمة. وإذا كان هناك أشياء أنت ترتكبها، إما مواد انتهت مدتها مثلا أو على وشك أن تنتهي أو ممنوعات، فهذا لا يجوز. أما إذا كان ممنوعات ليست على وفق الشرع، إنما هي نوع من التحكم ونوع من يعني التشديد الذي ما أنزل الله به من سلطان، وأشياء ما لها أي مصلحة وظلم، فإن كان ظلما واضحا، ظلم واضح وتحكم، فالظلم يدفع. إن لم يتيسر لك أن تدفعه عن نفسك إلا بأن تعطي هذا المراقب الشرير الذي لا يبالي وإنما يطبق أنظمة هو نفسه يدرك أنها لا خير فيها، فمن حقك إذا لم تستطع أن تدفعه بالتي أحسن أن تتكافى شره ولو دفعت له شيء. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز للمرأة أن تضع دهن في شعرها لأجل تطويل شعرها؟ الأصل الإباحة، أنه يجوز للإنسان رجل أو امرأة أن يستخدم من الأدهان والأشياء المباحة إذا كانت طاهرة بذاتها، فلا حرج في ذلك. صلى الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أعتمر على عن رجل لا يسمع ولا يبصر؟ نعم. فقط يقول: هل يجوز أن أعتمر عن رجل لا يسمع ولا يبصر؟ العمرة عن الحي القادر أن يعتمر بنفسه الأصل ما تجوز، لا تجوز. فكونه لا يسمع ولا يبصر فيما يظهر لي أنه قد لا يمنع أنه ممكن مثل ما يتصرف في أمور حياته الأخرى إن كان عنده قدرة مادية وأيضا قدرته البدنية مع فقده هاتين الحاستين، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا ينبغي أن تعتمر عنه، فالله سبحانه وتعالى ما كلفه، والله تعالى يقول: لمن استطاع إليه سبيلا. فإذا كان لا يستطيع ببدنه فهذه يعني أهم وأعظم أمور الاستطاعة في البدن، ومع ذلك ما دام حرم منها فالله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أذهب إلى أهلي في جدة لمدة يومين أو ثلاثة، فعندما أدخل المسجد أحيانا يكون الإمام في الركعة الثالثة فأصلي معه الثالثة والرابعة وأسلم على أساس أني مسافر، وهل أصلي ركعتين قصرا في البيت عندما أكون عندهم؟ لا، فعلك هذا لا يصح، لا يجوز. إذا دخلت مع الإمام حتى ولو لم تدرك معه إلا ركعة في الرباعية عليك أن تصلي رباعية وتأتي بما فاتك ولو كنت مسافر. لكن إن صليت في البيت لأمر ما فاتتك الصلاة وأنت مسافر فتصلي صلاة المسافر ركعتين تقصرها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل العدل بين الزوجات في الجماع أيضا؟ وماذا يفعل الإنسان إذا كان يميل بالجماع لزوجة دون الأخرى؟ الذي ورد كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام كان يجتهد في القسم بين نسائه، ولكل زوجة ليلتها بحسب تعداد النساء إن كنا اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، فينبغي أن يخصص لهن بحسب ما يتفق معهن في ذلك، إن كان ليلة ليلة ليلة أو مثلا يرين كل واحدة ليلتين متواليتين إلى آخر ما يتفقون عليه. فهذا القسم، وأيضا المبيت أن يبيت معها في فراشها. أما الود والحب في القلب فهذا الذي ورد في الحديث أنه عليه السلام قال: لا تلمني فيما تملك ولا أملك، وهو ميل القلب. لكن مسألة الجماع هذا أمر يعني قد يكون من الطرفين، فقد يكون لا يجد أحيانا قدرة أو رغبة، لكن أيضا المرأة لها دور في هذا، فإذا كانت امرأة موفقة فتستطيع أن تستميل زوجها وتتجمل له وتتزين، ولكن إذا كانت هي نفسها يعني ما عندها هذا الاهتمام وتلقي باللائمة على زوجها فقد يكون هي ذات السبب منها يعني. فهذا أمر يرجع، ولكن ينبغي له أن يجتهد وأن يعفها، لأن هذا أهم من النفقة التي يجب أن يعدل فيها في الأكل والشرب واللباس. فالجماع من أهم مقاصد النكاح، فإذا لم يعفها في الجماع أو يقضي وطره بوسائل أخرى ويأتي متهالكا فهذا لا شك ظالم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أذن الفجر هل يمكنني أن أوتر ثلاث ركعات مع بداية الأذان؟ إيه نعم، صحيح أنه حتى ولو بعد الأذان، قد ورد يعني بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين أنهم ربما لم يوتروا إلا بعد أذان الفجر، بعد أذان الصبح ركعة أو ثلاث ركعات. فهذا على ما ورد في الحديث: من نام عن وتره أو نسيه فليقضه إذا ذكره، أو كما جاء في الحديث، وهو حديث من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد حسنه الإمام بن حجر رحمه الله، وهذا فعله عن بعض السلف يعملونه ويطبقونه. هذا يسأل عن هذا يا شيخ، هل هو من المخيط؟ لا، هذا ما يعني الأخ يقول هذا هل لا يجوز الإحرام؟ ما ولو كان مخيط لا حرج فيه، لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم نتف الحاجب أو حلقه بالنسبة للسيدات؟ لا يجوز، هذا النمص الذي ورد النهي عنه، إما نتفا أو حلقا أو قصا، كل هذا داخل في النهي. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز إطلاق عبارة الفكر الإسلامي؟ لا، الفكر يعني هذه فيها يعني عليها تحفظ، كلمة الفكر الإسلامي، وإن كان بعض الكتاب و الدعاة يتساهلون في هذه العبارة، لكن الأولى، لكن مفكر إسلامي مفكر يعني نسبة إلى أنه مفكر المسلمين، أما الفكر الإسلامي فهذه بعض أهل العلم يتحفظون على هذه العبارة. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة أرملة لديها ابن متزوج تريد أن تزوج نفسها بدون ولي وهو ابنها الولي، فما حكم الشرع في ذلك؟ لا يجوز أن تزوج نفسها بغير ولي، لكن ولايتها إن لم يكن لها أب ولا جد ولا عم ولا أخ، فابنها على الصحيح من قول أهل العلم يرون أنه له حق الولاية، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى له ولاية الابن على أمه، مع حديث يعني عمرو بن سلمة نص في هذا، لكن لهم تأويلات له. فالحاصل أن هذه المرأة ينبغي أن تتقي الله ولا تزوج نفسها إلا بولي، حتى ولو ابنها، وإن لم يكن هناك فالقاضي قاضي البلد يتولى هذا الأمر. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل عندما أدخل مسجد النبوي أقول السلام عليك يا رسول الله وأشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، أم أقول بسم الله والصلاة على رسول الله الحديث؟ الأولى التقيد بما ورد، فالذي ورد من حديث فاطمة رضي الله عنها وغيره من الحديث أنه يقول بسم الله والصلاة على رسول الله، وفي بعضها بسم الله اللهم صل على محمد وآل محمد، أو السلام على الرسول على رسول الله، يعني يصلي ويسلم على الرسول ويدعو بما ورد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل اسم عبد الإله من الأسماء التي عليها خلاف، وما هو الخلاف في ذلك؟ ولو عزيته أو غيرته لوجود عقدة منه من هذا الاسم بأنه تكره أو يكره؟ ما أدري والله، ما عندي شيء الآن، لكن قد يكون فيه نظر، ولا ما الآن ما يحضرني في شيء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من يترك الصلاة هاونا وكسلا ولا يجحد وجوبها يكون بحكم الفاسق ولا يكفر؟ مر بنا في دروس سابقة أن من أهل العلم الكبار كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعبد الله بن المبارك ومن بعدهم ابن حزم أنهم يرون كفره، وأنه كافر كفر يخرج به عن الملة، ولو كان مقرا إذا كان يتركها تساهلا وتهاونا، ويأخذون بظاهر الحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أقوم بكمال أو بأعمال مناسك العمرة ومعي كتاب أو ورقة حتى أنتهي خشية الخطأ، وهل يجوز أن أقوم بأكثر من عمرة في يوم واحد من العشاء إلى الفجر ومن الفجر إلى الظهر؟ أما أن يكون بين يديك ورق أو كتيب تقرأ منه، فإن كنت لا تشغل من حولك ولا ترفع صوتك، وأيضا لا تضايق الناس، لأن بعض من يقرؤون يضايقون الناس إما برفع أصواتهم أو بالتباطؤ في المشي والتثاقل، خاصة في أيام المواسم وكثرة العدد، فإذا لم يكن كذلك فلا حرج. أما أن تأتي بالعمرة بعمرة أكثر من عمرة في يوم، فهذا خلاف ما كان على السلف، ما كانوا يكررون العمرة بهذه الصورة أبدا، يعني عمرتين في يوم أو ثلاث عمر في يوم، أو بل يختلفون هل الأفضل أن تكون في كل أسبوع أو في كل أسبوعين، ولعل أوسط الأقوال أن تكون العمرة كل أسبوعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمسافر عندما يجمع بين الصلوات أن يقصر؟ القصر هو السنة، القصر هو السنة، أما الجمع فرخصة بشرطه، إذا تحققت شروطه له أن يجمع، أما الرخصة أما القصر فإنه يستحب للمسافر أن يقصر الرباعية. وهذا الأخ الذي يسأل عن ما يتصل بالاستمتاع أيضا، ما يروى عن مالك رحمه الله في شأن النظر إلى الفرج والإباحة، فهذه لا تصح عن الإمام مالك رحمه الله، لكن أهل العلم يقولون مثل ما مر بنا، يجوز للرجل والمرأة أن ينظر كل منهما من عورة الآخر أي شيء ما بدون تحفظ، كل منهما يجوز له أن ينظر من الآخر ما أراد. وهذا الأخ أيضا يذكر بحال أهل الحسبة الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، يقول يتعرضون للمهانة والإهانة من وسائل الإعلام، ويطالبون بمزيد من الحرية، والحرية في الإسلام لها ضابط، لعل ما سمعنا من خطبة الإمام اليوم جزاه الله خير في شأن الحرية في الإسلام والحرية العلمانية الخبيثة التي هي نوع من التشويش وإثارة الفتنة والخروج عن أحكام الشريعة تمسكا بهذه الألفاظ الفضفاضة، هذا سمعنا، لعل ما سمعنا فيه خير وبركة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدحر هؤلاء الفجرة الذين دائما يتسلطون على أهل الخير والصلاح، شأنهم شأن سلفهم من المنافقين الذين دائما إنما يتصيدون وأخطاء وهفوات أهل الخير والصلاح والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، بينما هم غارقون في وسائل الضلال والشر وإثارة الفتن بين المسلمين، فنسأل الله أن يكف شرهم وأذاهم عن المسلمين. لا بالجن، يقول هل يجوز معالجة الإنسان بالجن؟ هذا لا يجوز، إنما يعالج بالقرآن. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التشجير وهو أن تضع المرأة على حاجبها لونا يبدو كأنها نامصة؟ هذا التشبه بالنمص الذي يظهر لي أنه لا يجوز. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين النفس والروح؟ قيل هما بمعنى أن النفس هي الروح، والله تعالى قال عن هذا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدي ابنتين مريضتين، أرجو من الله أن يشافيهما، فادعوا الله لهما بالشفاء. نسأل الله أن يشفيهما ويشفي مرضى المسلمين. وذكرنا سابقا أنه لا ينبغي التماس الدعاء من الناس، بل أنت ادعو الله سبحانه وتعالى واثقا محسنا الظن به جل جلاله، مقدما بين يدي دعائك من الأعمال الصالحة والبعد عن ما يحول بين الدعاء وقبوله من المنهيات. فإذا كنت بهذه الحال فحري أن الله سبحانه وتعالى يقبل دعائك. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز تقسيم زكاة المال على دفعتين خلال العام، مرة أول رمضان والأخرى في عيد الأضحى؟ لا، ما ينبغي تأخير الزكاة إذا حال الحول وحان وجوبها إلا أيام قليلة. أهل العلم يقولون إذا أخر الزكاة أسبوعين 10 أيام لغرض صحيح وأمر ما فلا حرج، أما أن تؤخرها أشهر فهذا خلاف ما ينبغي، بل يجب أن تخرجها فورا وتعطيها مستحقيها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.